يثني أوساط كوريا الجنوبية ثناء عاليا على المارشال المحترم كيم جونغ أون. نقلت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية ومنها جريدة كيونغ هانغ سينمون والصحيفة الإنترنتية تونغ ليوس وريون هان نيوس وإذاعة إم بي سي خبر مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أشرف شخصيا على عمل التسليح النووي وتدريبات إطلاق الصاروخ الباليستي للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري وغيرهما بصورة متتالية، وعبرت عن التعجب من قدراته القيادية البارزة وجرأته القوية. قطر خبراء الشؤون العسكرية القائد الأعلى كيم جونغ أون بأنه قائد بيكتو لامع فذ يتحلى بالقدرة القيادية المجربة والخبرات الوافرة ولا يعرف الخوف. وتعجب خبراء الشؤون الكورية من بصيرته العبقرية وجرأته منقطعة النظير وحيلته البارزة. قال أبناء كوريا الجنوبية إن واقيا مفتخرا لكوريا التي أصبحت الدولة النووية القوية الحائزة حتى على القنبلة الهيدروجينية هو حدث تاريخي عالمي سيتغير التاريخ السياسة للبشرية ويتقدمون بالشكر والاحترام الحار إلى المارشال كيم جونغ أون الذي يحقق المآثر العظيمة في تاريخ أمتنا.